بعتوا للمأذون وحضر ودار العقد للشريفة للأمير رزق وقال له رزق اطلب في مهر الشريفة يا ملك وزنها باللؤلؤ والمرجان والزمرج والياقوت وزن الشريف وادالها من العبيد 200 ومن الجواري 200 ومن الجمال 200 ومن الخيل 200 ومن كل صنف 200 حاجة ورمت الكحلة في العين والفرحة بقي الزيادة طبعا معاها جارية حرة وكل من هو سعيدة ملبساها تياب حرة الجارية تسمى سعيدة وهو كان واخد عبده نجاح معاه عبده نجاح طلع معاه الحج طبعا من ضمن الخدم اللي عطاهولها أبوها جاء سعيدة من نصيبها الخدامة بتاعتها جريتها الخصوص قال له طيب بدل ما تروحها يا جناب الملك تديها خدامة طب وانا ما معاي عبدي نجاح ما تدير العقد ليه لسعيدة دير العقد لنجاح على سعيدة وطبعا ده عبدي ودي جارية الست بتاعت يبقوا هما الاثنين وحبيب قابل حبيبه جابوا القاضي ودار العقد لنجاح على سعيدة وتوكلوا على الله طبعا المال اللي خدوا زي ما وزن خضرة بالمال وزن رزق سعيدة بالمال المال بتاع الاثنين عملوا بيه هوجة الهوجة ده زي تابوت الشيخ مرصع باللؤلؤ والياقوت والمرجان طبعا دخلت كل واحدة في هوجتها وكل واحدة فوق الهجين رزق جر الرسن بتاع هوجة خضرة ونجاح جر الرسن بتاع هوجة سعيد وتوكلوا على الله وراحت المراسيل وراح الخبر للهلال بأن رزق تزوج عذراء شريف وسمعت العرب قمت الرجال وغنى جميع الصبايا بنات العرب لاخ يا دلال الفرح جاب النهاية تلقوا بطبل الفرحات اتلقوه بطبل الفرحات للشال على القرنين نساهم والعرب جاي زغبان وياها لاي عمل فرح لنا في بين هلال وداعى جميع القبائل ولما صحيت رجال ونسوان راح الفخر للهلاي قعدت في بيته 20 يوم قعدت في بيت الأمير شهرين قعدت في بيته شهرين زينة وحفظة الوجاهة وليها أصل عالي وشهرين راد المهيمن عطاها قعدة في حال البنية محجوزة في صور البنية عالكتف محلى الوشيحة أرزق البطل بالبنية مع الف الفرح سماها شيحة. الحمد لله جارز الحمد لله، أنا رضيت بأمره وولادت، رضيت بأمره وولادت، أنا رضيت بما قسم الله الأنثى وراها الولادة. بعد كده بيجي من تغريد قريب المهيمن عطاني الاتنين على بعض صبرين سنتين ما وضعتش تاني، يعني تمت 3 سنوات 4 ما جاتش خليفة، الناس بالخير سنوات حمول البلا مش خفيفة، يعني قعدت 10 سنين، يعني قعدت 10 سنين، يا رب البرايا لا جابت ولاد ولا بنين. واسمع وصيغ الحكاية، 17 سنين من بعد ما بكرت بشيحة ما جابش أولاد،